الإمام أحمد عندما كان في الدماء الأخير يعني في حال النزع كان يغشى عليه ثم يفيق، فسمعوه وهو يغشى عليه وهو يقول لا بعد لا بعد، فقالوا يا أبا عبد الله سمعناك تقول قبل قليل لا بعد لا بعد، فماذا كنت تقول؟ قال إن الشيطان قد عرض لي فقال فتني يا أحمد. شوف إبليس يرمي بهذا السهم في تلك اللحظة، فتني يا أحمد يعني استطعت أن تفلت مني حتى يغتر أحمد بنفسه فيهلك. فرد عليه الإمام أحمد، وهذا فضل العلم، رد عليه وقال لا بعد، الحرب قائمة إلى أن تنزع الروح. أن تريد تفتني في آخر لحظة من حياتي؟ لا لا لا لا، والله ما تنفذ إلى قلبي ولا تؤثر علي. فهو يكون كان يرد عليه وهو مغمى يقول لا بعد لا بعد، يعني الحرب قائمة، لن أضع سلاحي ولن أنزع من مقاتلتك ومعاداتك وخصومتك يا إبليس.